ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع دورة مقاصد الشريعة، وكنا قد أبلغنا من إن شاء الله ندخل في تطبيقات، ونظرا للوقت فإن شاء الله في الغالب سنقسم المحاضرة يعني على جزء. أنا أصلا كنت محضر تطبيقات على قسمين، تطبيقات خاصة بمراتب المقاصد، الضرورات والتحسينات والحاجات والتحسينات بتفاصيل، ثم تطبيقات خاصة بكيفية إعمال المجتهد، القواعد اللي خدناها لآخر محاضرة، الضوابط الثمانية، قواعد تطبيقات عليه على هذه القواعد أيضا أمثلة. غالبا اليوم مش هنأخذ الجزء الأول فقط، حتى لأن فيه أيضا بس ننجزه أصالة، اللي هو تطبيقات ستكون على مراتب المقاصد، الضرورات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات بتفاصيل، يعني تطبيقات على ما درسنا تكون أمثلة على ذلك. نسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يوضح، يعني جعلنا نستطيع أن نفسر ذلك لكم ونبينه. لابد أن نبين، نذكر بأن مقاصد الشريعة كما تكلمنا من قبل قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فهذا هو الركيزة التي ترتكز عليها مقاصد الشريعة، وجه المصلحة ووجه المفسد. وحفظ مقاصد الشريعة، وانتبهوا لدي مسألة سنحتاجها في التطبيقات، قلنا يبد فيها من النظر بالجانبين، الوجود والعدم، وجود المقصد والأشياء التي تؤدي أو الوسائل إلى وجود هذا المقصد تحافظ عليه، وأيضا الجانب العدم وهي الوسائل التي تعدم، التي لابد أن نفعلها حتى نعدم عدم وجود المقصد هذا. فنقول يعني جلب مصلحة وتعطيل مفسدة، وسائل لجلب المصلحة لهذا المقصد المقصود، ووسائل لتعطيل المفسدة التي قد تؤدي إلى ضياع هذا المقصد أو عدم تحقيقه. فهذه المقاصد كلها قائمة على ذلك. ومن يعني أمتع ما استنبط فيه شيخ ابن تيمية على هذه المسألة تتكلم عنها حديث القدسي، قول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. نظر هنا شيخ تيمية لهذا الحديث نظرة مقاصدية، يعني احنا طبعا كلامنا هنا كله هيبقى في المقاصد، فكل نظراتنا ستكون في المقاصد. وايضا اريد ان انبه، قد ناتي لمسائل فرعيه نظهر فيها المقاصد، وليس هذا اليوم كلام في ترجيحات فقهيه، يعني سنبين كيف ان بعض العلماء نظروا في بعض المسائل نظره مقاصديه فانزلوا حكما عليها فقهيا، احنا فقط بنستأنس بها كمثال، ليس هذا ما بحلنا في هذه المحاضرات اننا نرجح الاحكام الفقهيه الخاصه بذلك، قد يكون هذا المقصد فقهيا ليس هو الراجح، لكن نبين كيف النظر المقاصدي في هذه الامثله. وهنا ايضا هذا الحديث لما تحلله تحليلا مقصديا يعني مصلحيا، تجد ان الله عز وجل اول الحديث قال: اتى بمقصد عام وهو العدل وتحريم الظلم، ثم حرم الظلم طبعا على نفسي وجعله محرما بين العباد أصالة، ثم بين في أول الحديث بأن العباد مع غناهم أو فقرهم فإنهم لن يزيدوا الله شيئا ولن يضروا الله عز وجل شيئا، لا غناهم ولا فقرهم يؤثر في الله عز وجل، وأنهم أيضا ذكرهم في أول الحديث أنهم لا يقدرون على جلب مصلحة ولا على دفع مفسدة إلا أن كان الله الميسر لذلك، هو الذي يجلب لهم المصلحة وهو الذي يرفع عنهم المفسدة. ثم بين الله عز وجل أربع أقسام في هذا الحديث، اثنين للدين واثنين للدنيا، وكل واحدة في الاثنين فيها مصلحة وفيها دفع مفسدة. فذكر في الدين أنه قال: طلب استهدوني أهديكم، فكانت الهداية وهدي جلب مصلحة، لأن الهداية طلبها من الله عز وجل هو فيها المصلحة لك في الآخرة. ثم قال في آخر الحديث واستغفروني أغفر لكم، فجاء بالمغفرة وهدي الثانية التي للدين، وهي أن المغفرة تدفع عنك أثر الذنوب التي فعلتها وهي المفسدة التي قد تؤثر على دينك وعلى آخرتك. فأتى بالمصلحة والمفسدة الخاصة بالدين في طلب الهداية وطلب المغفرة، وكذلك أتى أو ذكر المصلحة والمفسدة الخاصة بالدنيا. فلما حث العباد على طلب الطعام والكسوة، وهذه جلب المنفعة في الدنيا وأيضا فيها دفع المضرة بعدم وجود الطعام والكساء في الدنيا، فكأنه نظر نظرة مقاصدية عميقة جدا. الشيخ سمت فيها تحليل لهذا الحديث على أنه كل ما أتى في الشرع لابد أن تجد فيه مصلحة ومفسدة سواء للدين أو للدنيا. وأيضا لما قال مصداقا لقوله عز وجل في آيات سورة الشعراء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر نظر للآية نظر أيضا مقاصدية على المصلحة والمفسدة في الدين وفي الدنيا. فقال منفعة الدين الهدى، أنك تطلب الذي قاله في أول شيء، الذي خلقني فهو يهدين، ومضرته الذنوب، ودفع المفسدة الذنوب المغفرة التي أيضا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ختم بها الآية. فجمع بين التوحيد وبين الاستغفار، وهذا كثير في الأدلة، لأن التوحيد فيه المصلحة لك والاستغفار فيه دفع المفسدة لك من الذنوب، وهذا كان في الدين. ثم أيضا ذكر في الآيات الله عز وجل منفعة الجسد وهو الطعام والشراب ودفع المنفعة أيضا في الدنيا، وهي منفعة الجسد من الطعام والشراب، ودفع المضرة وهي الشفاء أيضا. فإن أردت أن تدخل مقاصد الشريعة في كل الآيات والأحاديث، وهذه طبعا بحور بقى تفتح لمن يعني الله عز وجل كتب له هذه النظرة كما كان عند شيخ سبت المية وغيره من العلماء، فتجد حمد الله أن الشريعة جاءت يبين لك المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذه نظرات كلها مقاصدية في الأدلة التي قد يعني تعرض عليك. فأنا سننتقل الآن، أنا أردت فقط أذكر بأن كل شيء في الشريعة لابد ستجد له جانب المصلحة وجانب المفسدة، هذا مقصد عام من مقاصد الشريعة. لو تذكروا تكلمنا عن المراتب، ضروريات، حاجيات، تحسينيات، وقلنا أن الضروريات فيها خمس، سنبدأ بحفظ الدين أيضا، وأن من أعظم المقاصد هو مقصد حفظ الدين. وإذا كان الله عز وجل أول ما يقضي بين العباد يقضي على الحاكم الذي هو أول ما يسعر بهم، الذي يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض بغير العدل، يعني يظلم فيها، فكان هذا أول من تسعر به ويقضى عليه. طب إذا هذا فمن بالك بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان؟ وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء الذين يخالفون فيهم. فلذلك حفظ الدين من أعظم المقاصد أصالة. فحفظ الدين من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود له أمثلة كيف تحفظ الدين من جانب الوجود، وهو تحقيق المصلحة يعني في وجود الدين وزيادته. لابد أنك إذا تكلمت بذلك أول شيء تبينه هو الإيمان بالله ومحبته وتكبيره وأسمائه وصفاته. لو أردت أن تحافظ على الدين في أول شيء أنك لابد أن تحقق الإيمان بالله ومحبة الله عز وجل وتكبير الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، كل هذه تحقق لك حفظ الدين في جانب الوجود. فحتى طبعا لأن لو نظرت أول ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان التوحيد والإيمان بالله، 13 سنة جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مكة ما يفعل شيء غير التوحيد والإيمان بالله فقط. يبين لك أن هذا أصل من أصول حفظ الدين أصالة. ثم تكلم على البعض القصص والوعد والوعيد والقياسات العقلية. ولما نزل المدينة بدأ في نزول الشرائع والعمليات أو يعني الأمور الأخرى، لكن الإيمان بالله كان أول شيء يراد به حفظ الدين. ثم يضاف عليه محبة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل أولا تكون بأنك تحب الله عز وجل ورسوله، وأولا دي هذه المحبة، ثانيا تكملها أن يكونوا هم أحب إليك مما سواهما أصالة، هذه تكميل لها أصالة، والثالثة التفريع أنك إن أردت أن تحب المرء لا تحب المرء إلا لله، فأولا تحب الله ورسوله ثم يكون زيادة أنهم أحب إليك من غيرهما، ثم الثالثة أن أردت أن تحب المرء لا تحب إلا لله، كل هذه تحقق لك محبة الله عز وجل. الثلاثة مجتمعين أو مجتمعون، ودفع المضرة في ذلك أنك تكره أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار. ثم أيضا من تحقيق جانب الوجود في حفظ الدين تكبير الله عز وجل، تكبير نفسه، هذا لذلك شرع التكبير في الأعياد في النصر، حتى شرع في في في في الرزق أيضا، بل شرع التكبير لدفع الجن والإنس، بل شرع التكبير لإخفاء النار، كل هذا جاءت فيه أدلة، وهذا من تكبير ليش؟ لإكبار الله في قلبك، لأنك تجعل الله أكبر من كل هؤلاء، وهذا زيادة في حفظ الدين في جانب الوجود أصالة أيضا. هذه أول شيء في مسألة حفظ الدين في جانب الوجود. الثاني الاعتصام بالدين وتعلمه والدعوة إليه. كيف تحقق لحفظ الدين في جانب الوجود؟ أنك تعتصم بالدين، تتعلم الدين وتدعو إليه أصالة، وذلك الرسالة ضرورية لإصلاح الناس في المعاش وفي المعاد. الرسالة هي التي تستطيع أن تميز بها بين المصلحة وبين المفسدة، بين الضار وبين النافع، والمقصود ليس المصلحة الحسية، لأن الضار والنافع حسيا بيعرفوا حتى العجموات، الحيوانات لو جيت تقدم له طعام ضار ممكن هو ما يأكله، هو يشعر يحس، كل ربنا جعل فيه في الفطرة لكل حيوان أو عجموات ذلك، وليس هذا المقصود. المقصود بأن الرسالة تميز لك الضار والنافع في ليس في الحس، بل تميز لك الضار والنافع في الأفعال التي تقوم بها، تكون فيها منفعة لك في الدين ومنفعة لك في الآخرة، والأفعال التي إذا فعلتها تكون مضرة لك في الدنيا ومضرة لك في الآخرة. لذلك الرسالة هي النور، النور الذي لابد للمرء أن يتعلمه وأن يعرفه، وما أرسل الله الرسالة إلا لذلك، لكي تميز بين الضر والنافع في بهذا النور أو بهذا الشرع. فلذلك أنزل الإيمان والعدل ومكارم الأخلاق والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا يزيدك، ونهاك عن الـ عن عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ المنكرات والفواحش التي تنقص لك ذلك في الإيمان. فلذلك من جانب حفظ الدين أنك تعتصم بهذا الدين وأنك تتعلمه وأنك تدعو إليه. ثم الجانب الآخر في حفظ الدين من الجانب العدم، طب ده لتزيد الدين في جانب الوجود، كيف تحفظ الدين من العدم؟ أول شيء التحذير من الشرك والرياء، ده تطبيقات لتبين يعني أنا ليش أحفظ المقاصد الشريعة، بدي أقول لك احفظ الدين، كيف تحافظ على الدين؟ بيانا في جانب الوجود كأمثلة. تأتي في جانب العدم أنك تحذر من الشرك والرياء، وإحنا قلنا أن العدم أنك إيش الوسائل التي تدفع عدم تحقق الوجود، اللي هي يسمونها جانب العدم، تعطيل المفسدة. يعني إيش اللي يفسد الدين؟ تنظر الشرك يفسد الدين، الرياء يفسد الدين كما سيأتي، البدع ستفسد الدين، المرتدون يفسدون الدين. فأنت هنا لابد لحفظ الدين جانب العدم أول شيء أنك تحذر من الشرك والرياء. لذلك الشرك غالب على النفوس لابد أن يحذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر المثال، يعني أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. فمن يقدم المال والشرف على الدين أو يسعى للمال والشرف على حساب الدين كأنه أشد فسادا من ذئبان جائعان أطلقتهم فين؟ في زريبة غنم. إيش هيفعلوا؟ هيقضوا عليه بالكلية. فمن ذلك الشرف والمال والسلطان وغير ذلك إذا لم يكن خالصا لله ويقع في قلب عابد خالص لله عز وجل موحد لا يشرك سيكون الأمر فيه مفسدة عظيمة جدا. لذلك لابد من التحذير من الشرك ومن الرياء. الأمر الثاني محاربة المرتدين، هذا لابد. إذا كان الله عز وجل أمر المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت ما كنت راعي في مكان أنت في بيتك لابد تأمر أهل بيتك بالصلاة وأولادك بالصلاة، ولابد تأمر زوجتك بذلك. بل قال العلماء إذا أصرت على ترك الصلاة الصحيح أنك تطلق. وأنا أقولها دائما للعكس أيضا، من كان زوجها تارك للصلاة أو العكس تحاول ما تستطيع بالهداية هو، وإن أصر على ذلك في الصحيح أنه يترك ذلك. قال الشرع جاء من ترك الزكاة أخذت منه قهرا، بل قالوا أنه يهجر ولا يسلم عليه حتى يؤدي الزكاة. وقالوا المرأة التي لا تصلي ليس لها نفقة، لا ينفق عليها ولا أن يهجرها ويمتنع عنها أصالة. هذا فين؟ في الفرعيات. قالوا وكل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتالها، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل من امتنع عن أداء الزكاة وإن لم يكنوا حتى مرتدين، وقاتل الذين ارتدوا وامتنعوا عن الإسلام. ولو تشهدوا ولو صلوا لكن لا يزكوا أو لا يصوموا، قالوا سنزم كما فعل هؤلاء وامتنعوا لا يتركون، أو قالوا لن نحج البيت، أو قالوا نفعل ذلك ولن ندع الخمر ولن ندع الزنا والعياذ بالله، أو لن ندع الربا والفواحش، أو لن نجاهد مع ولي الأمر، أو لن نضرب الجزية على أهل الذمة، وامتنعوا عن ذلك، قال العلماء لابد يقاتلون على ذلك. فهذا من جانب حفظ الدين في جانب العدم، أنك لا تترك هؤلاء. وأيضا جاء في حفظ الدين للردة أنواع من الطائفة الممتنعة، ومنها من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصرب المسؤول عن ابن تيمية أنه من انتهك عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو تكلم فيه فهذا كفر وردة. نتكلم من أهل الإسلام أصلا، أنا ما بتكلمش عن أهل الكفر الأصليين، نتكلم من أهل الإسلام، وهذا سقط عليه أحكام أهل الإسلام وأصبح من أهل الرد أيضا. فهذا أيضا لابد أن يمنع من ذلك ويحارب على ذلك، لأنه الطاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم قد حارب الله وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسعى في الأرض فساد، الفساد نوعين، فساد في الدماء والأعراض والأموال، وده فساد الدنيا وده أهون، والفساد الثاني هو الذي فساد الدين يكون يفسد في الدين. فالذي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضه يسعى ليفسد الناس دينهم وسيفسد دنياهم بعد ذلك، لكن هذا أعظم أن يفسد على الناس الدين. لذلك لابد أن يتصدى لذلك، سواء كان بقى التصدي باليد أو تصدي العلماء لهؤلاء باللسان، وهذا أشد أيضا. وكل هذا من جانب حفظ الدين بجانب العدم. ثم الثالثة بعدما بينا المرتدين وقبلها بينا الشرك والرياء، تأتي الثالثة ومحاربة التحذير من الابتداع ومحاربة المبتدعة. هذه مقاصد السكوت عنها يضمحل فيه الدين. المسألة فقط مش أنك بتدعو للإيمان بالله وأسمائه وصفاته والاعتصام وكل هذا، هذا جانب الوجود. جانب العدم من الأهمية بمكان التي تفت في عضو الدين وتفسد على الناس دينهم، سواء كان كما قلنا بالشرك أو سواء كان بالمرتدين وغيرهم الذين يقدحون. وهو الثالثة التحذير من الابتداع ومحاربة المبتدعة. والبدعة كل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع. والبدعة أنواع كما معلوم، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والبدعة أنواع في الأقوال وفي الاعتقادات وفي الأفعال والعبادات. والأعظم الأولى في الأقوال والاعتقادات كبدعة الخوارج والمرجئة والروافض والقدرية والجهمية. وبدعة في العبادات كالصوفية والرقص والغناء في المساجد والذكر هذا الذي يفعل وغير ذلك. وأخطرها على شكل بدعة في الاعتقادات والأقوال أصالة. لذلك لابد في محاربة البدعة ومحاربة المبتدعين. وقد جاء في النص في كتاب القرآن عز وجل أن الله قد أمر بذلك وقال وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمر بجهاد الكفار وجهاد المنافقين أيضا. ذلك هناك كلام أنا أريد بالنص هكذا أقوله، وهو يبين لك أنك مطالب بجهاد الكفار والمنافقين وأقوام ساروا على نهج المنافقين وإن لم يكونوا من المنافقين. قال فإذا كان أقوام ينافقون أو منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب. لابد تبين ذلك وبدل الدين. ما أنت لو جاءت البدع وسكت عنها، منافقون جاءوا ببدع وبدلوا الكتاب وأنت سكت سيبدل ويفسد الدين. طيب وإذا كان أقوام ليسوا منافقين ولكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا أقوالهم حق. هم مش منافقين لكن دخلوا في طريق المنافقين، التبس عليهم، ظنوا بأن أقوال هؤلاء حق. انتبه، وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاه إلى بدع المنافقين. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. ليش أعظم؟ لأن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين. فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذكرهم وتعيينهم. ليش هذه المسألة؟ لأن البعض بينخدع، يرى فيهم بعض الصلاح والخير والإيمان، لكن أنت رضيت بكلام المنافقين وصرت مع المنافقين وظلمت خطأ لو قلنا حتى بأنهم على حق. وهو ده الكلام، ومع ذلك لن تعلى، لابد أن يحذر. وهذا انتشر هذه الأزمنة في تأثر الناس بناس، وهم أنا أقول ليسوا، لو كانوا ليسوا المنافقين فأنهم سماعون للمنافقين وظاهرهم فيه خير، والناس تنجرف أحيانا وتتبع وهذا لابد أن يحذر منه أيضا. ليش؟ إنه حتى العلماء قالوا إذا كان من يغلط في الحديث أو في الرواية أو يغلط في الرأي والفتية أو حتى يغلط في الزهد والعبادة، بل المجتهد المغفور له والمأجور، إذا كان هذا كله بيبين فمن باب أولى هؤلاء. إذا كان هؤلاء الذين هم يعني اجتهدوا وأخطأوا ويبين الخطأ لهم، فمن باب أولى أن يبين هؤلاء الذين ليسوا بأهل اجتهاد في ذلك أصلا. طيب، هذا كله من باب حفظ الدين. احنا بننتقي بس أمثلة عشان نبين، لأن طبعا الباب واسع عن كده في الأمثلة. ندخل في حفظ النفس حتى نأخذ أمثلة في كل شيء. حفظ النفس كما قلنا مرتبة ثانية بعد حفظ الدين. الفساد إما في الدين وإما الفساد يكون في الدنيا، والفساد في الدين أعظم، والفساد في الدنيا أعظم ما فيه هو قتل النفس. يعني أعظم فساد الدنيا أن تقتل النفس بغير حق، طبعا ليس بالحق، بل هي أكبر الكبائر بعد الفساد في الدين. لذلك يقولون أمر الدماء أعظم من أمر الأموال وأخطر. وحفظ النفس أيضا عندنا من جانب الوجود ومن جانب العدم. جانب الوجود يعني جلب المصلحة للنفس. كيف أجلب المصلحة للنفس؟ أول شيء قالوا وجوب أكل المحرمات عند الضرورة. النفس لو هلكت أو شرفت على الهلاك ولن تستطيع أن تنقذها إلا بوجوب أكل المحرم لحفظ النفس، وهذا جانب الوجود وتحقيق المصلحة، وجب أن يأكل، ولو إن لم يأكل ومات آثم. الثانية إقامة النفس بالطعام والشراب والكسوة. يعني قلنا هنا الأمر الثاني في الوجود أن تقيم النفس وتحفظها بالطعام والشراب والكسوة. لذلك لو رجل أو يعني واحد بيجتهد جدا في الصوم، بيصوم وهو صاحب عائلة وأولاد وأسرة، وكان هذا الصوم يضعفه عن الكسب أو يجعل عقله يمنعه من العقل، يعني وصل إنه بيصوم بيتعب يغمى عليه أو ما يستطيع إن هو يعقل أصالة أو يفهم، لو كان بيطلب علم أو كان بيشتغل بيعمل، أو كان هذا الصوم منعه من الجهاد، الجهاد الواجب، وكان الصوم يضعفه عن الجهاد أصالة، فالعلماء قالوا بعدم جواز الصوم لهم. ليش؟ بيضعف النفس عن الواجبات التي عليها. بل قالوا العلماء بحثوا، طب لو قال أنا سأصر على الصوم وأريد أن أقتل نفسي في سبيل الله كده، أنا بصوم لله وسأقتل نفسي في سبيل الله، هل يصح له ذلك أم لا؟ قالوا لا، لابد أن نفرق بين من فعل ما أمر به وقدم نفسه لله فهذا محسن، ومن فعل لم يؤمر به وقدم نفسه لله فهو غير محسن. فالذي في الجهاد وحمل على الصف وحده، يعني هو في الصف الأول وحمل على الكفار الواحد دخل فيهم في التحام الصفوف أصالة، وكان هذا الحمل فيه منفعة للمسلمين كما حدث في أيوب الأنصاري في غزوة من الغزوات، لما الرجل رأوه دخل في المشق المسلمين طولا وعرضا قالوا ألقى بأيوب التهلكة، قال والله ما نزلت فيه، ما نزلت فينا نحن معشر الأنصار والمهاجرين لما من الله علينا شغلنا هنا بالتجارة أخواننا بالمهاجرين وانشغلنا نحن بالزرع فنزلت فينا هذه الآية. والرجل دخل في الصف يشق الصف وحده في الكفار وينكل فيهم وقد يقدم نفسه لله عز وجل، فهذا وإن اعتقد أن سيقتل فهو محسن. والذي فعل البراء لما رمى نفسه بالمنجنيق رموه داخل الحصن وفتح الحصن وكان فيها مهلكة لا شك فيه بداخل عليهم في مسيلمة، فتح الحصن وقتل منه من قتل ودخل المسلمون، فهذه تقديم نفس بدليل من الشرعي لله عز وجل هو محسن. أما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهو ظالم معتد. فمثلا لو فضل يصوم حتى أدى ذلك إلى تركه لواجبات وهلاك نفسه، أو واحد مثلا عنده برد شديد أو في برد شديد واضطر للغسل من الجنابة، عنده رخصة في التيمم فاغتسل من الجنابة قاصدا في البرد الشديد مع ظن أنه سيقتل ومات. بل من صام رمضان ويعلم أن صومه، بعض الناس عندهم مرض الصوم قد يهلكه ويريد أن يصوم مع غلبة الظن بهلاكه وأدى إلى هلاكه فهو ليس بمحسن أصالة. فالعبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه. وقتل الإنسان بنفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فلابد للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان في قتل نفسه أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأمانهم لله عز وجل. طيب، هذا بجانب الوجود. في جانب العدم وتعطيل المفسدة، تحريم الاعتداء على النفس ووجوب القصاص، لأن دي ستؤدي إلى هلاك النفس. ومع ذلك قال وجوب القصاص، وهو في تحريم على الاعتداء. طب القصاص وفي قتل، لكن نعم القصاص هنا لحفظ النفس من العدم من المفسدة. لكن العلماء يقولوا ان امتنع الطائفه عن اداء الشعائر كما قلنا في الدين يجب قتالها باتفاق المسلمين، وحتى لو اتكلمت بشهادتين لكن امتنعوا عن الصلاه، امتنعوا عن الصوم، امتنعوا عن الشعائر، لابد من القتال وقتلهم. المحاربين وقطاع الطرق الذين يتعدون على الناس والصائم يجب قتلهم والقصاص منهم، هذا حفظ نفس بجانب العدم، لأنك لما بتفعل ذلك بتحفظ نفس المسلم، لأنك بيرتدع هذا الذي بيفعل فبتحفظ نفسه. بل هذا متفق عليه من العلماء أنك لابد تطبق ذلك، مش تترك الناس كده يصيرون على الناس في أموالهم وأعراضهم ويقتلون فيهم ويقطعون طريقهم، أو طائفة تمتنع وتتركها. هذا كله لابد من وجود. أو واحد يقتل عمدا ولا تقيم عليه القصاص، فأصبح الآن خلاص أنت فتحت له الباب أنه أي واحد سيقتل أخذ له 10 سنين 15 سنة في سجن أو شيء وينتهي الأمر. فهنا لابد أنك هذا من جانب العدم تحريم الاعتداء على النفس ووجوب القصاص. المطلب النوع الثالث في الضروريات حفظ العقل. وحفظ العقل هذا الثالث في الترتيب بعد الدين والنفس. وقلنا لو تذكروا في الدين قلنا بأن الرسالة هي النور الذي لذلك العقل يمكن يدخل في ذلك، يهتدي العقل بها، العقل يهتدي بالرسالة إلى الضار والنافع. رسالة الإسلام العقل يهتدي بها للضار وللنافع، أفعال الضارة أفعال النافعة في دنيا وفي آخرته، والأفعال الضارة هذه العقل يهتدي بها عن طريق النور، عن طريق الرسالة التي أنزلها الله عز وجل. لذلك لا يمكن للعقل أن يهتدي إلا بنور الرسالة أصالة. فالرسالة ضرورية للدين وللعقل، يعني للبدن وللعقل أيضا. وحي غذاء هو أصل العقل. لذلك حفظ العقل في جانب الوجود وهو المصلحة أساسه هو اتباع الرسالة. يعني أنت لابد تفهم يعني حفظ عقول الناس في وجودها وحتى تضيع أن تميز بين الضار والنافع هو باتباعها للرسالة، باتباعها للوحي. البصيرة تأتي من هنا. لذلك أنت لما يبقى إذن انتشار أقوال بقى الفلاسفة المناطقة الملحدين الغير ذلك التي تغطي على هذا النور أو تخبته أو تجعله لا يصل للناس، هذا لا يحقق لك جانب الوجود للعقل، حفظ العقل. هو حفظ العقل الناس كلها بتروح، وسنبين كثير حتى من العلماء في المسألة هذه بيتكلموا في حفظ العقل مسألة الغياب السكر والمخدرات وغير ذلك. لا، في جانب مهم جدا في حفظ العقل، مهم جدا، وهو جانب الوجود ده الذي لا يكون إلا بوجود الرسالة والنور، ويكون دائما موجود، هذا يحفظ عقول الناس. لذلك الأفكار المسألة مش فقط مش في غيب غياب العقل فقط الحسي، لا، ده لابد من وجود وحفظ العقل الذي فيه نور الهداية والإيمان. وذلك تحجب عنه مقالات بقى الزنادقة والفلاسفة والمناطقة وغير ذلك الذي تؤدي إلى ذلك. لذلك حفظ الدين مرتبط جدا بحفظ العقل أيضا في هذه المسألة. ثم يأتي حفظ العقل بجانب العدم اللي هو تعطيل المفسدة. وأول شيء لابد، أنا سأقدم بخلاف المشهور، يعني المشهور طبعا يتكلم عن السكر وعن المخدرات، لا، أنا سأتكلم عن الأهم من ذلك أيضا، لأن هذه خلاص في زمان منتشر تحريم المفسدات المعنوية، الميسر، الغناء، النظر إلى المحرمات، هذا يضيع عقول الناس. يعني لا يقتصر كما يظن البعض في مسألة غياب العقل في مسألة تحريم المسكرات والخمر، لا لا، ده أشد من ذلك أيضا. هو الميسر والغناء والنظر إلى المحرمات. نعم، الله عز وجل قال: يا الذين أمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلمنا أن الغاية في السكر أنك لا تعلم، يعني يروح يذهب العقل، أنك لا تعلم ما تقوله أصلا. لكن السكر في حاجتين يجمع بين لذة وعدم تمييز، لذة وعدم التمييز، فإما أي واحدة من الاثنين تحرم أو الاثنين يحرموا معا أيضا. والإشكال فين؟ إن لما بيأتي السكر بيغيب العقل، فتبتدي النفس تفعل ما تريد من شهوات. هو ليش التحريم الحكمة فيه إيش؟ إن لا، مش مجرد إنه بيغيب العقل. طب ويعني لما غاب العقل إلا جرم أنت وأنت نايم العقل غايب صح؟ ومغب عليك عقل؟ لا، قالوا السكر لما سيأتي هيغيب العقل، تنطلق النفس تفعل ما تريد من شهوات. ذلك السكران بيفعل أي حاجة، ممكن يقع على يغتصب، ممكن يقتل، ممكن يفعل أي شيء. غاب العقل انطلقت النفس حسب الشهوات وما تريد وقتها، فتتلذذ بما تريد أن تفعله. فجاء الشرع بإيش؟ بليش تحريم من الحكم الإبقاء على العقل موجود. فإذا غياب العقل حتى من غير المسكر، لكن ممكن يغيب العقل بالسكر، بالأطعمة والأشربة اللي هي المتعرف عليه، أو المخدرات وغيرها، وممكن يغيب العقل باللذة وبالسرور اللي هو إيش؟ السماع. تقعد واحد يسمع أصوات الغنى والموسيقى والمعازف فيجد نشوة تزيد اللذة ويعيش بقى فيها حتى تجد العقل طار منه ويبتدي إيش؟ أما أنت بتشوف الصوفية حتى لو مش الغناء المحرم كمان اللي بيفعلوه، ساعات التطويح اللي بيعملوه الأشياء دي، يفضل يلف يلف يلف ويسمع ويضرب حتى يغيب عقله وتتليه بيعمل أي حاجة. فيظل هذا الأمر يحرك. فهنا من حفظ العقل بجانب العدم منع بقى كل هذا الذي يفسد. وانت لما تبقى الناس وقالك يسمع الغطل ما يحس ان هو وصل للذة ونشوة، ممكن يفعل اي شيء يفعله من كثرة ما سمع بقى من امور. طبعا ممكن اصلا كمان النظر للمحرمات تزيد فيه الشهوات فيه وتزيد حتى يصل ان العقل غير مسيطر عليه فيفعل ما يستطيع لا يفعل. فكان هنا لابد من التحريم هذا المعنى. المسألة هذه مسألة المعازف والنظر المحرم والقناء وغير ذلك. ليش؟ لأنه يؤدي للغياب هذا. ومنها طبعا المشهور جدا المفسدات الحسية، دي كانت معنوية. الحسية بقى اللي هي الخمر اللي هو يضيع لك خالص بالحس، الخمر، الحشيش، المخدرات. فهنا لابد ان ياتي بحفظ العقل، لانك لا تترك ذلك بل تعاقب على ذلك، مش تفتح الاماكن لا لا لا لفعل ذلك، او تروج او تقيم، سواء بقى في الاول بحفلات والامور والغير ذلك وإباحة الاماكن، او في الثاني بالسماح بالبيع وضياع العقول. هذا يخالف مقاصد الشريعه في حفظ مساله، مش مساله حريه وعدم حريه. ما هو انت الان مطالب شرعا بضوابط معينه، مقاصد الشريعه بتقول لك تحافظ على عقلك، فكيف انا افتح لك هذا؟ وهنا جانب العدم دفع، دفع ذلك وعدم قيام. بل ودي مساله قلت بقى فقهيه، نبين في المسائل الفقهيه ان بعض حرم الشطرنج مع النرد، يعني جعل ان كتحريم الشطرنج كتحريم النرد، ومن الذين قالوا ذلك ابن تيميه رحمه الله عليه. حتى قال هو النرد جاء فيه نص، فقال حتى لو سواء كان بعوض او حتى لو لم يكن هناك بغير عوض، او حتى لو لم يكن هناك ترك واجب كصلوات وغير صلوات، انظر هو غص يعني، او انا قلت مثال تفسيري ليس المقصود بترجيح، يعني ان المتميز يرى بان اذا كان النرد حرم ولو عوض فيه، و فقال الشطرنج اذا لم يكن مثله فليس اقل منه. طب ليش؟ قال هو النرد، وانتبه بقى العلماء هنا بيتكلموا في مسألة واحنا دققنا فيها احنا كلنا في الضياع، ان هو انا ضابطه في هذه المسألة فيش كل ما يصد عن ذكر الله، كل ما يغيب القلب والعقل عن ذكر الله عز وجل فهذا ليس بمحمود في الشرع. فقال لك اللعبة بالنرد، وده لو نظرت دي هيكون دي حكم وغير نص، فقلنا بتحريم النرد. لكن هو قال ليش بتقعد يلعب، اللي بيقعد يلعب الطاولة ولا يلعب شيء ده بتلاقيه قاعد على القهوة مثلا ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ممكن يقعد الليل كله ويقفله على الفجر ويخش ينام. فيقول لك، يقول لك ايش؟ ان النرد فيه صد عن ذكر الله، وقد يصد عن الصلاة، بل قد يوضع العداوة والبغضاء، يقعدوا واللي يتغلب ويقعد ينكت على التاني واللي يقعد يعيره، وقد ممكن تؤدي الى اموال بعد كده يدفع ثمن المشاريب كمان. لكن حتى قال لو لم يكن فيها مال ولم يكن فيها كذا، لكن هو فيها صد عن ذكر الله عز وجل وفيها ايقاع عداوه وبغضاء. فابن تيميه هذا قال والشطرنج اشد من ذلك، لان اللعبه بالشطرنج طبعا هو ده هو كان الشافعي عندنا بالجواز او في قول بالكراهه والجواز لانه له مأوره، لكن هو انا بقول نظره مقاصديه، مثال لنظره مقاصديه، فراى بان الشطرنج أكثر من النرد لذلك في الصد عن الذكر ساعته أكثر وبعد عن الذكر فيه أكثر من ذلك. فقال إذا كنا إحنا في بنحرم القطرة من العنب وهل نحرم القطرة من العنب ونترك الغرفة من الشعير اللي هي خمر الشعير، طبعا العنب متفق عليه بيننا وبين الجمهور كله الاحناف ان دي فقطره من خمر العنب حرام. طيب الغرفه من نبيذ الحنطه، طبعا الاحناف بيتكلموا يعني هو ان ده ليس بخمر والخمر العنب، ففي فهو يقول له كانك انت فعلت النرد مع الشطرنج بالظبط كده، حرمت النرد اللي هو قطره من العنب وتركت الشطرنج اللي هو حفنه من ايش؟ من نبيذ الحنطه اصاله. وهذا يرى ان هذا تناقض ذلك، ويرى القول بالمنع في الشطرنج. وطبعا غير انه هذا قلنا مثال مقاصدي فقط في هذه المساله، وان كنا يعني في خلاف بين الفقهاء لكن ينظر لذلك. فكل هذا من باب تحريم بالحباب حفظ العقل من جانب العدم وهو دفع المفسده، فيمنع من ذلك ايضا. لذلك ايضا هو يقول ان من اكل بنجل، هذه بقى التحريم الحسي، ايضا من اكل بنجل قاصدا اللي هو البنجل قاصد حتى يغيب العقل فهذا ايضا منهي عنه. بل قال من ياتي بالعبادات البدعيه اللي هي جايه عند الصوفيه بقى اللي بيفعلوها ثم يؤدي ذلك الى ذهاب العقل وحضور الشياطين عليهم، وتجد يفعل أفعال غريبة جدا، يقول هذا أيضا محرم منهي عنه، لأن غاب العقل وحضرت الشياطين عليه، سواء كان بذكر بدعي أو بجلسات أو بحضرات أو غير ذلك، أو رقص اللي هم بيسموه الرقص اللي يفعلوه حتى يغيب العقل، يقعد يلف يلف يلف لغاية ما تلاقيش بعد ذلك هو إيش مش موجود، بل ممكن الشياطين تلبسه بعد ذلك ويحدث أمور أخرى. فقال كل هذا مما يزيل العقل بجانب العدم، فلا بد أن يمنع. ثم انتقلنا إلى الحفظ النسل، وهو الرابع في ذلك. وحفظ النسل قلنا في الترتيب في المقصد، وحفظ النسل مهم جدا ومكمل لحفظ الدين والنفس. انظر لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثلاثة ذكرت سويا، فكان في الأول حفظ الدين وحفظ النفس في القتل، ولا يزنون حفظ النسل أو حفظ النسب أو العرض، كل هذه كما بينا. فكان الخلق خلقوا لعبادة الله، وقوام الشخص يكون بجسده حفظ النفس، وقوام النوع يكون بالنكاح والنسل. لذلك جاء بيان ذلك. حفظ النسل بقى في جانب الوجود كيف يكون، اللي هو جلب المصلحة للنسل، أول حاجة الحض على الزواج. لذلك النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالحض على الزواج هذا من حفظ النسل في جانب الوجود، في جانب الوجود. بل صلاح الخلق لا يكون إلا بذلك، باستمرار الزواج والذرية. الثاني الإشهاد على الزواج أيضا. لذلك عندنا من أركان العقد الشهود على الزواج، ليكون في أمان لهذا العقد، شاهد عليه الناس وتحقق الأمان عليه. لذلك هم يقولون أن الزواج في السر هذا مفاسده عظيمة أصالة، ومفاسده كثيرة، فبد الإشهاد لذلك لحفظ النسل فيه. ثالثا رعاية الذرية والإنفاق عليه، وهذه مهمة جدا، أنك ترعى الذرية وتنفق عليهم. وطبعا الأدلة جاءت في ذلك، ما بنستفدش بدكتور أمثلة تبين لك كيف ما معنى حفظ النسل أو النسب أو العرض. طب حفظ النسل من جانب العدم اللي هو دفع المفسدة أو تعطيل المفسدة، أول شيء تحريم نكاح الزانية. جاء الشرع بتحريم نكاح زانية حتى تتوب إلى الله عز وجل. كل امرأة يعني فعلت الفاحشة فليس للرجل أن يتزوجها. قال تعالى: الزاني لا ينكح زانية مشركة وزانية لا ينكح زانية مشركة وقرب ذكاء المؤمنين. قال العلماء: لابد من التوبة، يتوب أولا ثم ممكن يتزوجها أو يتزوج كل من أو آخر. لذلك جاء بتحريم نكاح الزانية. أمر آخر تحريم الطلاق، أو بلاش النهي عن الطلاق بلا ضرورة، وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة، لأن نحن في الزمن هذا يعني انتشر أمر الطلاق بطريقة عجيبة جدا. فمع أن الفقهاء يقولون أن الطلاق لغير ضرورة لا يجوز، لأنه فيه ضرر للدين والدنيا. اتفاق الأمة لو استقام حال الزوجة وكان بينهما علاقة يعني مع زوجها وأولاد وعشرة، فالطلاق يؤدي إلى ضرر في الدين. لذلك يرون أن الطلاق هنا فيه ضرر في الدين وأيضا فيه ضرر في الدنيا، لأن يقول المرأة التي تصاحب زوجها مثلا سنوات وكانت امرأة صالحة أو امرأة ليس فيها شيء يعني ثم يطلق، ألم الفراق وألم ترك الزوج وانشقاق الأولاد بينهما وغير ذلك، قالوا أحيانا يكون على المرأة أشد من الموت، بل أشد من فراق الأوطان. ذلك العلماء تكلموا هذه المسألة أن الطلاق بلا ضرر. طبعا ما بسترجعش أدلة في المسألة، إن مقام أمثلة الآن، يعني نحاول نقول بأنه لذلك أرضي أن يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق بغير ضرر أو بلا بأس، وكذلك على الزوج أيضا أن لا يطلق بلا بغير ضرورة. أقصد بغير ضرورة، ما قلت غير ضرورة، بغير ضرورة. الطلاق لغير ضرورة نوي عنه عند الفقهاء، ما في ضرورة للطلاق واستقامة الحال بينهما، فلماذا يكون الطلاق؟ خاصة لو كان هناك أطفال سيؤدي إلى ضياع الدنيا لهم والتشتيت وغير ذلك. فقالوا أن النهي عن الطلاق لغير ضرورة من باب حفظ العدم أو دفع المفسدة في حفظ النسل. أيضا ضرر على الدين، مش هو أصلا حفظ النسب أو حفظ النسل من مقاصد الشريعة ومن إقامة الدين ومن تكثير السواد المسلمين. فأنت لما تجعل الطلاق بغير ضرورة ينتشر، أين بقى النسل اللي هيكون موجود والنسب وصلاح الأمة وحفظ الدين عن طريق الناس اللي موجودة؟ مش هيبقى فيه. ثالثا، كيف تحريم كشف العورة والنظر المحرم. وهذه طبعا المسائل اللي تكلم فيها الفقهاء، إن هذه من باب أيضا دفع المفسدة في ذلك. لذلك دائما كانوا يتكلمون في مسائل دخول الحمامات، واللي هي الحمامات اللي كانوا فيها اللي هي مش الخلاء، حمامات اللي هي بتكون فيها الاغتسال وغير كده. نعم. وطبعا جاء القول تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر قلنا واجب، لابد أن يكون لذلك، جاء الشرع في هذا الباب بدفع ذلك بغض البصر. ومنه تحريم رابعا اختلاط الرجال بالنساء، جاء تحريم الاختلاط أيضا، هذا من باب حفظ الأنساب ومن باب حفظ العرض والنسل. كل هذه سواء بقى نسب نسل عرض، الأنواع دي الأمثلة مختلفة على حسب النسب أو النسل أو العرض، أيضا كلها تدخل في هذه المسألة. لذلك جاء الناهي عن اختلاط الرجال بالنساء، بل اختلاط المخنسين أصلا كمان دخولهم على النساء، بل اختلاط الصبيان مع الرجال وغير ذلك في بعض، بل جاء الشرع بالتفرقة في المضاجع بين الأولاد إلى غير ذلك. وكل هذا الحفظ، بل جاء النهي عن مباشرة الرجل مع الرجل في ثوب واحد والمرأة مع المرأة في ثوب واحد. كل هذا حتى لا يحدث الذي انتشر في أزمنة الغرب الآن، ما يفعلون قوم لوط أو قوم إسحاق إلى غير ذلك. وهذا كله جاء الشرع هنا من حفظ المقاصد هنا في النسل بالدفع، أن يمنع ذلك أصلا. بل جاء أيضا بالنهي عن نزول المرأة التي قد تفتن الرجال وتواجدها في هذه الأماكن. ثم أخيرا في هذه الحدة، هذا المبحث، تحريم الإهمال في تربية الأولاد، وهذه مسألة عظيمة جدا. قالوا هنا من باب حفظ النسل من جانب العدم، تحريم الإهمال في تربية الأولاد. ليش؟ أن كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فساد الأولاد يقول ليش بقى؟ أنك تعلمه بعض، طبعا الناس أترك في فساد الأولاد، بعض الناس في أماكن بتلاقي الولد سابه في الشارع ينزل يشتغل وعنده 7-8 سنين يوديه في أي مكان، يعلمه أو ينجيبه يعلمه أنه يشحت يوقده في مكان الشحاتة، أو لا يعلمه أصالة يعني هذه يعني وكسب حلال، بل ممكن يخليه يسرق ويخليه يأخذ كذا، أو يضيع تربيته، لا يعلمه الفرائض اللي عليه دينه ولا يعلمه الأخلاق ولا دي الأمور. وطبعا ممكن كمان يفسده، ده لو ما كانش فقير ولو كان غالي يفسده بغناه، انه يفتح له باب الملذات والشهوات، وتلاقي يفتح له الامور المنكرات، لا يتابعه في ذلك، بل كانه ياتي به بما يريد. كل هذا حقيقه اهمال في جانب تربيه الاولاد، هذا محرم، لانه هذا يضيع الرعيه ويضيع النسل الذي اصلا انت اتيت به ليكونوا صلحاء ويكونوا يقيموا بهم الدين. فيجب تعليم الاولاد المسلمين ما امر دين الله عز وجل والطاعه، وتعلمه الأخلاق وغير ذلك. الخامس، حفظ المال. هخلص الخامس. طيب حفظ المال يعني هعمل إيش؟ طيب خلاص، عشان يبقى خلصنا حتى من شيء، انتهينا من الضروريات حتى ونقف عند البقية حسب ما يأخذ معنا بعد كده. كل مرة بيكتبوا آخر محاضرة وما بتكونش آخر محاضرة، فأنا أتوقف عن كتب واخد محاضرة لما ننتهي. طب حفظ المال، ونقول هنا أن هذا الخامس، كما قلنا بأن صلاح القلب والدين المكمل لهذا المقصود صلاح الجسد، والمكمل لصلاح الجسد الطعام والشراب اللي بيحصل عليه بالعمل والمال. فالمال مكمل للجسد، المال مكمل للجسد، والاثنين مكملين للدين، اللي هو العمل والمال مكمل للدين. وطبعا قلنا بأن القلب هو ملك الجوارح، والقلب مقامه يعني المال مادة البدن، المال مادته البدن أصالة، والبدن تابع للقلب، لذلك كان المال تابع للدين. قال عليه السلام: ألا في الجسد مضغة إذا صلح صلحت إيش باقي سائر الجسد، صلح إذا فسد فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. فكان القلب محل ذكر الله وإقامة الدين، وهو ملك البدن. ثم تأتي باقي البدن لو عن طريق المال، حفظه عن طريق المال مكمل لحفظ الدين، زي كده جاء المال في في في بعد حفظ الدين. ذلك مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، مصلحة القلب في الدين، مصلحة البدن في المال. ذلك جاء الترتيب يكون، ذلك تجد حتى في كتب الفقهاء يأتي ربع العبادات أولا ثم ربع المعاملات. ليش ربع العبادات؟ لأن ده القلب، ده الدين، والمعاملات ما يصلح البدن ولذلك، وأمور اللي تحتاجها أو العادات أو ذلك فتجدها متأخرة بعد ذلك. طب حفظ المال في جانب الوجود، كيف تحفظ المال في جانب الوجود؟ أول شيء وجوب العمل والاكتساب، فجاء الشرع من مقاصده أن الإنسان يعمل ويكتسب حتى يحافظ ويأخذ المال ويحافظ على يعني على على على البدن. ذلك جاء بالذم من ترك الطعام والشراب واللباس ويحتاج إليه، أو لا يعمل مع حاجة أهله وأولاده لللباس والطعام وغير ذلك، وهو لا يعمل والكسوة ولا يعمل، بل جاء الذم على من يتصدق بالمال كله للناس ثم يستشرف من الناس ويطلب أموالا ليطعم ويكسو أهله وأولاده، جاء الذم على ذلك أصالة. طيب هذه الأولى، ثانيا انتبهوا معي فيها معناها في آخر المحاضرة لكن تحتاج لتركيز، الإبقاء على أموال الناس في أيديهم. يعني إيه الإبقاء على أموال الناس؟ هذه مسألة تكلم فيها برضو العلماء، إن من جانب حفظ المال تبقي على الناس في أيديهم كيف؟ لأن هذه موجودة الآن في الإبقاء، يعني بأنك أولا قالوا إن من يعطيك مال، اللي بيعطيك المال لابد أنه له سلطان عليك، يعني بيعطيك المال أو الرزق أو كده تجد أنه له منه، فالعلماء تكلموا. طيب قبول مال الناس، لما تقبل المال من الناس فيه سلطان عليك. طب هل تقبل ولا لم تقبل؟ قالوا هنا بقى ننظر، يعني واحد بيعطيك أموال تقبل هذا المال أو لا تقبل؟ قال إن كنت تدفع لا تقبل هذا المال، عشان تدفع سلطان من يعطيك المال عليك، يعني يكون في نوع من المنة عليك أو القهر عليك، قالوا هذا حسن محمود. ليش؟ يعني يصلح لك الدين عندك، ما تجعل أن أحد له منة عليك أو غير ذلك. طب لو قصدت الترفع عليهم، لا ما تأخذ المال لأنك تريد أن تترفع عليهم أو تترأس، أنك ما تأخذ منهم مال عشان أنت أعظم ومترأس، قالوا هذا مذموم. طب لو أردت تأخذ المال، لا تأخذ المال عشان تترك لهم أموالهم، هو ده اللي معنى إبقاء على أموال الناس، قالوا هذا محمود، يعني لا تأخذ المال منهم، تبقي لهم المال، تخلي مالهم عندهم، ما تأخذ منهم، تبقي على مالهم ولا تأخذه بدون داعي أو بدون حاجة، فقالوا هذا مقصد محمود. إذا أنت لو لم تأخذ المال، عندك أخذ أو لم أخذ، إذا لم تأخذ المال لعزة أو غنى في نفسك حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تزل لهم، وكذلك لتجعل لهم سلامة مالهم، هذا خير ومحمود لك لا إشكال فيه حتى لا تنقص أموالهم. لكن لم تأخذ المال حتى يعني لا من باب الاستعلاء لهم، وأنك تكون أنت أعلى منهم ولا تأخذ منهم شيء، أو من باب قال بعضهم البخل، بأنك لو أخذت منهم المال ستنفذ لهم بعض الأمور أو الطلبات فأردت أنك تبخل عليهم، فقالوا هذا مذموم. فنظروا هنا في هذه المسألة أنك تحاول، طبعا هذه مسألة احتاج لفقه، اللي بيأخذ أموال من الناس أصالة، متى يأخذ الأرادة ومتى لا يأخذ، أي نيته في ذلك أصالة. بعضهم قال أنا لا أخذ لأني لو جيت أنا لو عالم أو شيخ أو حد وخذت أموال لن أستطيع أن أمره بالمعروف أنها ممكن، ممكن هم أو هم لأن لو أخذت المال هذا قد يتهاونون فيه ولا في الأمر المعروف أنها ممكن معي، أو قد يتهاونون في عبادات، وهنا أقول لأن أأخذ حتى لا حتى لا ألبس عليهم في الدين أمورهم، فهذا محمود. فإذا المسألة هنا قالوا ترك أموال الناس في أيديهم هذا مقصد، ما تأخذ أموال الناس وتفرط فيها هكذا، وحسب المقصد يكون فيها الحكم. منها الحث على الصدقة وإباحة البيع والدين، يعني هذا من حفظ المال أنك حث على الصدقة. وانظر هنا الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، جمع بين إيش؟ بيان الصدقة وبيان الربا، يبين أن هذا مذموم وهذا محمود. يمحق الله الربا، نعم، ويربي الصدقات، أحسن، هذا في المصلحة وهذا في دفع المفسدة. وقال بأن الله قسم الخلق لغني وفقير، لا تتم المصلحة إلا بسد خلة الفقراء، وحرم الربا الذي يضر بالفقراء. الربا بيضر بالفقراء أكثر من الأغنياء، لأن الفقير هو اللي بياخد، مبقاش معاه فيقترض فياخد ربا فيضر أكثر، فحرم الله الربا ليضر بالفقراء، ثم أمر بالصدقة لمنفعة الفقراء. وهذه الحكمة في الجمع بين الاثنين، إن الاثنين فيهم مصلحة للفقير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا حرمه لأنه هيضر بالفقير، هو اللي بيحتاج غالبا غالبا، وكان طبعا الربا ليس لابد يكون فيه الحاجة، لكن غالبا هو اللي بيحتاج، فمنعه وفتح باب الصدقة ليكون فيه المنفعة، فجمع بين المصلحة والمفسدة في حق الفقير. حفظ المال من جانب العدم اللي هو تعطيل المفسدة، أولا تحريم الاعتداء على الأموال، هو وجوب ضمانها من قبل ولي الأمر، وهذا يكون بأن إذا وجد من اعتدوا على أموال المسلمين كالمحاربين أو الصائل أو الذين يفسدون في الأرض اللي هو يعتدون ويقتلون ويسرقون أو يقطعون الطريق، فهنا لابد من دفع ذلك، تحريم الاعتداء هذا وضمان أموال المسلمين وعامة الناس بمقاتلة وقصاص وحماية أموال المسلمين من من يعتدي عليهم، هذه من مقاصد الشريعة أصلا. لذلك قال العلماء الفقهاء ليس للحاكم أن يأخذ أموال من الناس لدفع الصائل عنهم، يعني ما ياخدش إتاوة منهم عشان أنا أدفع عنك الصائل أو يدفع الناس يأخذ أموال، لا، دي من مقاصد الشريعة، من واجبات الولاية أنه يدفع عنهم من يأخذ أموالهم ويتعدى عليهم وكذا، ولا يأخذ منهم مال لذلك. لذلك قالوا أنه يجب إذا أرادوا إذا استنصر المسلمون لدفع الصائل لابد الكل يقوم لدفع يجتمعوا لدفع الصائل هذا. وطبعا من السارق وغير ذلك وغير ذلك. ثانيا دفع الصائل عن المال، وهذه يعني حتى قالوا في الحيوانات لو جه قط يأخذ يدخل على الفراريش كما يقال أو شيء، لابد تدفع هذا الحيوان اللي يفسد، جه ذئب يدخل في زريبة غنم أو جه كذا، لابد أن يدفع الصائل على أخذ أموال الناس ويدفع في ذلك. ثم قالوا أيضا تحريم الإتلاف المال وإفساده، لذلك حتى تكلموا عن الصوفية اللي بياخدوا الأثواب الجديدة ثوب جديد ويقطعه ويعمل له رقع عشان يتصنع الزهد، هو أتلف مالا، مش هو أصلا الثوب مقطع، لا ده بعضهم لأن هو هذه يعني سمت له، فقالوا هنا إيش اللي بيفعله بعض الصوفية إنه إن يكون عنده ثياب جديدة أو شيء ثم يتلف منها ويقطع منها حتى يظهر في ذلك، قالوا هذا من باب إتلاف المال الذي أيضا لا يجوز تركيع الثوب أصالة. طيب احنا هنقف، انا اعتقد ان احنا هنستنى من الضروريات، ما زال لي في تطبيقات عندنا ممكن لما نجعلها، احنا وقفنا عند الضروريات انتهينا منها، ما زال في تطبيقات ان شاء الله نتعرض اليها الاسبوع القادم نبين اكثر ان اردتم، ولا نكتفي ممكن نكتفي بذلك لو التطبيقات مش مفيده قوي لكم، ممكن نكملها. طيب هو في تطبيقات كثيره بس على مدار الاشياء ان شاء الله، فنكتفي اعتقد بهذا القدر. الحاجات والتحسينات يسيرة، وبعد كده في تطبيقات أكثر في بقى الموازنات وترتيب الترتيب عند تعارض الترتيب حفظ النفس مع حفظ المال وأمثلة بقى من الشريعة يعني من الفقه، وأيضا في الموازنات وفي الترتيب والدرجة والرتبة أمثلة في ذلك. طب أختم لكم بمثال يعني كما قال إيش يعني أشوقكم أكثر في التعارض بين حفظ الدين عشان تبين إحنا خلاص انتهينا من الضروريات الآن، بين حفظ الدين وبين دونه. قصة تقرأوها كثير في القرآن، قصة هارون عليه السلام وموسى، أو هارون مع قومه لما عبدوا العجل، لما ذهب موسى يكلم الله عز وجل هم اتخذوا العجل صحيح، فهارون أنكر عليهم في الأول قال إنما فتنتم به إنما ربكم الرحمن أنتم مش ناسين إنما إلهكم الله المستعان. طيب فأنكر عليهم أولا صحيح، ثم بعد أن أنكر عليهم هم قالوا إيش لما أخرج لهم عيش الزاوء خوار قال إليكم إله موسى فنسي، قالوا إنهم راح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أيوة هات الآية لو سمحت. قال إنما فتنت به إنما ربكم الرحمن صح فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لهم ذلك قالوا إن نبرح علي حتى إيش نبرح علي حتى رجعنا موسى. إيش فعل هارون عليه السلام؟ تركهم صحيح، تركهم. هو تركهم ليش؟ قال لا أنت ما بقى خلاص من اللي أقول تركهم نظرة مقاصدية، هو وجد انه لو اثقل عليهم اكثر من ذلك، ويظهر لك هذه النظره منين لما رجع موسى يقول له يلومه فقال له يا ما منعك اذ رايتم ضلوا، قال لك لما فصلت قال يا ابن امي لا تاخذ برأي، لا الايه الاولى اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ان ترقب قولي، هذه اللي انا اريدها. هنا هارون بين لهم اولا ما تركش المساله كده، ده كفر عبادة يعني ما تركهم، بيّن لما وجد إصرارهم على ذلك هو اجتهد مقصديا، لذلك بان الاجتهاد فيه لما رجع وقال له تقول فرقت بيني وبين من إسرائيل، خشي أنهم إذا زاد عليهم في الإنكار أن يؤدي إلى التفرقة بينهم، وإلى البعض يوافق والبعض ينكر فيؤدي إلى الاقتتال فينفرقوا، فرأى أن ينتظر حتى يرجع موسى، وموسى هو النبي يعني هو الرسول لهم هو له الكلمة، على أنه ظن أن موسى لما يرجع سيصلح هذا الأمر لأنه هو الذي يدعوهم وسيستجيب له، فأبقى على الوضع كما هو مع أنه أنكر خشية أن يفرق بينهم ويؤدي ذلك إلى التفرقة والانشقاق فيرجع موسى يلومه على ذلك. فده كان اجتهاد مقاصدي من إيش من موسى من هارون، أنه لم يقدم إيش الدين وقدم حفظ الجماعة عدم التفرقة والانتقاق وغير ذلك. هذا رأي مرجوح، عرفنا ليش انه مرجوح لما رجع موسى عليه السلام لام هارون، حتى في الأعراف قال ايش ربي اغفر اللهم اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك في آخر الآيات، فهنا موسى عليه السلام ما قبل منه بيّن لا بل لامه ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني الأصل من أنك أنت كنت تقدم الدين وتحفظ الدين على غير ذلك، وبين موسى عليه السلام أن الأصل هو حفظ الدين، فأصبح فعل هارون هنا مرجوح، لذلك طلب المغفرة له لأنه اجتهد. هذا اجتهاد، هو هنا اجتهد بين أمرين، هو بعد أن أنكر تركه قال أن موسى سيأتي ما يحل هو الأمر دوت، أن العقيدة هو الرسول الأصلي في هذه المسألة، ومع ذلك موسى عليه السلام بين الله عز وجل أن هذا الاجتهاد مرجوح من هارون عليه السلام فيه. طبعا هذا ليس رضا لأن موسى قال له أفعصيت أمري، قال لا بين له العلة خشيت أن تقول فرقت بيني وبين إسرائيل وترى لم ترقب قولي، وهذا لم يقبله الله عز وجل، وهذا يبين لك بأن في المسائل التي فيها حفظ الدين لا تهاون فيها، وأن هنا حفظ الدين يقدم لتعلم عند التعارض لابد أن الدين يقدم، وهذا مثال نختم به الكلام إن شاء الله ونستكمل ما نستطيع الأسبوع القادم. أقول قولي هذا و واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك. الحمد لله. انت مسارع في الافلام خلاص مش احنا خلصنا.